الوالد عن أحد الصحابة وضع جديد على القبر. وارد عن البرد الأسلم رضي الله عنه، وورد عن آخرين أيضا، ولكن تقدم بالأمس حدثنا وضر أنك حاضر، قلنا أنه الراجح المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل قال لعل يخفف عنهما ما لم ييبس، لعل يخفف عنهما يعني أن السلع علم أنهما يعذبان كما في منطوق الحديث، قال إنهما ليعذبان وهما يعذبان في كبير، إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أنهما يعذبان فما يدرك أنهما يعذبان حتى تضع جريدة، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم علل العلة الأخرى قال لعل يخفف عنهما وما يدرك أنه يخفف عنهما أيضا، وأيضا ما يدرك أن تعذابهما كان لفسق أو لكفر حتى التعذيب، يعني هب أنك علمت أنه يعذب وما يدرك أنه يعذب لفسقه أو يعذب لكفره، يعني لك الظواهر لكن الله جل يعلم السر وما أخفى، قد يكون لسبب آخر، فبالتالي ما في مجال لوضع ورود أو وضع جريدة على القبر هذا يمنع منه ولا أصل له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا مرة واحدة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة.